أما بعد، فما زلنا مع أحسن القصص الذي يقصها علينا ربنا الذي خلقنا في هذا الكتاب المبين العربي. وما كان لنا أن نعلم تلك القصص على الحقيقة إلا بإخبار الله لنا، فلله الحمد أن علمنا وأرشدنا وقص علينا. يوسف الصديق عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام رأى رؤيا حق من الله، وخاف أبوه أن يحسده إخوته على هذه الرؤيا، فأمره أن يكتمها وبين له أن هذا من فضل الله عليه وإتمام النعمة، كما أتمها على آبائه من قبل، فجعل فيهم النبوة. فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ورغم ذلك ورغم تلك الاحتياطات، إلا أن الشر تمكن من إخوته، وهنا يظهر هذا الداء الخطير، داء الحسد. حسدوه وهم الكبار وهم الرجال، حسدوه على محبة أبيه له، فتولد عن هذا الحسد شروع في القتل، بل أرادوا حقيقة أن يقتلوه، إلا أن الله صرفهم عن ذلك واتفقوا على هذه الحيلة الماكرة، أن يلقوه في غيابة الجب حتى يأخذه المار السائرون إلى مكان بعيد ولا يعرف أحد مكانه. وجاءوا بعد أن احتموا هذه الخطة، جاءوا أباهم وتظاهروا وادعوا أنهم محزونون على فراق أخيهم، وكيف أنه لا حيلة لهم في ذلك، وأنهم ذهبوا يستبقوا فأكله الذئب. قصة مخترعة، وهذا شأن الظالمين، يخفون جرائمهم بأشياء كاذبة يخدعون بها الناس. ولا يملك يعقوب عليه السلام من الأمر شيئا، فاستعان بالله عز وجل وصبر الصبر الجميل، وبين لهم أنهم ماكرون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنه يعرف أنهم كاذبون لكن لا حيلة له، فاستعان بربه ولجأ إليه يدعوه ويسأله أن يرد عليه ولده يوسف عليه السلام. هذا هو الجزء الأول من القصة. الآن عاد الإخوة إلى أبيهم وعاشوا في باديتهم، وهم على هذا الجرم العظيم، وأبوهم على هذا الصبر الكبير الجميل. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قبل أن نشرع في هذا الجزء الثاني من القصة، الآن هذا الموقف إلى هذه اللحظة، محزن هذا الموقف ولا مفرح؟ رجل ولده فلدت كبده فقدت. طب بالنسبة ليوسف، شتات، ولد صغير مرمي، لا أب ولا أم ولا عيلة، بعد أن كان في وسط أنبياء ومرسلين ومع أبيه ومع أمه، فجأة صار في الصحراء، صار في غيابة الجب. ولكن سبحان الله، كثيرا ما يكون الخير فيما ظاهره لنا شر، فلولا ذلك الذي حصل ما كان يوسف على ملك مصر، لولا هذا ما كان على خزائن الأرض، لولا هذا ما رفع أبويه على العرش. فالله يا إخواني لطيف. أتدرون ما معنى أن الله لطيف؟ لطيف يعني يوصل إليك البر والخير من حيث لا تتوقع، إيصال الخير من باب خفي لا يعتقد العبد أن فيه خير، فليس إلقاه في غيابة الجب ولا بعده عن أبيه وعن وطنه وعن السكن في وسط العلاج، ليس بالخير في الظاهر لنا، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإياك أن يفوتك الصبر على قضاء الله فإن فيه من الخير ما لا تعلم حقيقة يقينا، تكون على يقين من ذلك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فأنت في صبرك عبد وفي شكرك عبد، في ضرائك وسرائك أنت عبد لله، ويجري أمر الله على ما شاء، ولكن الله يختبر عبوديتك. ولهذا في آخر السورة يوسف عليه السلام يقول إن ربي لطيف لما يشاء. أسألكم سؤال، حد يغلب ربنا؟ ردوا عليه، ممكن حد يغلب ربنا؟ في حد أقوى؟ في حد أحكم وأعلم؟ ها؟ أرأيت لو كاد الناس جميعا وكاد الله، كيد من ينفذ؟ لو خادع الناس وخدعهم الله، أي المخادعات أغلب وأقوى؟ الله يا إخواني لا غالب له، افهم المعنى ده. فإذا كنت فعلا عبد لله خلاص أنت منتصر، إذا كنت عبدا لله، لأن الله غالب على أمره، أمره بيمشي بيمشي على رأس الجميع، الصالحين والظالمين والمؤمنين والكافرين، أمر ربنا فوق الكل. لو قضى أمرا يكون ولا لا يكون؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. تبقى أهل الأرض مجتمعين ألا يصل الخير إلى هذا الشخص، تجتمع الدنيا كله على الرسول صلى الله عليه وسلم، الشخص ده لازم يموت، الشخص ده لازم يخرج من البلد، الشخص ده آخر كلمة له، ما يتكلمش تاني، لا يفسدش علينا الناس. والله يجعل أمره غالبا، ويصير ذكر محمد في العالمين لا مثلنا، فهو كل الدنيا كانت مجتمع عليه. وكذلك إبراهيم، أجمع قوم خذوا ارموه في النار واجتمعوا، والصغير والكبير يجمع النار، إن أراد الله أن يمسه بخير استطاع هذا هؤلاء أن يمنعوه. وأنت وأنا لو كنا محسنين نفس القاعدة تسير، وكذلك نجزي المحسنين، فلماذا نوهن أنفسنا بعصيان الله؟ لماذا نوهن أنفسنا بعصيان الله؟ ليه؟ ليه تكون عبد للشيطان وتبقى واقف في موقف محاد لله مشاق لله؟ ليه؟ ليه يكون الله في شق وانت في شق تاني؟ إذا كنت تؤمن أنه العزيز القهار الغالب على أمره، نعم المولى، نعم النصير، نعم الوكيل، فلماذا لا تتخذ ربك وكيلا؟ لماذا لا تعظم الصلة بينك وبين الله؟ هذا درس مهم جدا يا أخوان، لسنا إلا به، لسنا إلا به سبحانه. الآن سيجري الله أمره على ما دبر. وجاءت سيارة، جاءت بأمر الله ولا جاءت لتلقاء أنفسها؟ جاءت سيارة ومروا فأرسلوا واردهم، هؤلاء مسافرون من مدين إلى مصر، هم معدين بيبعثوا العبيد، يبعثوا الخدام يسكن لهم، فكان البئر الذي مروا به البئر اللي فيه من فأدلى دلوه. يعني ايه دلوه يا عم احمد يا عبد الرحمن؟ يعني ايه دلوه؟ الدلو يعني ايه؟ تعرفش دلو يعني ايه؟ اوعى تكون جردل ومش عارف دلو. دلو يعني جردل، خلاص. ادلى دلوه، نزل الجردل عشان ياخذ الميه، وهذا هو الحبل الذي انزله الله ليوسف. في الحقيقه هم ينزلون هذا الدلو لاجل الماء، وفي الحقيقة الله عز وجل هو الذي أرسلهم وهو الذي أنزل الدلو على الحقيقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما أنزلهم الدلو، إنما نزل بأمر الله لينجي يوسف ليكون ما شاء الله. فأدلى دلوه، فإذا بالدلو غلام جميل لا مثل له في الجمال. مفاجأة، قال يا بشرى هذا غلام، ينادي على البشرى: يا بشارتي تعال يا بشرى، يا حسن حظ، يا حسن كذا، حاجة جات له ببلاش، يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. الآن وقعوا، طبعا هم ليسوا على توحيد ولا على ملة ولا كذا، فيمكنهم أن يبيعوا الأحرار، اللي يباع العبد، وبيع الحر من الكبائر، بيع الحر من الكبائر، إن الله جعله حرا كيف أنت تبيعه. هؤلاء أسروا ذلك الأمر وأخذوا يوسف عليه السلام واتخذوه عبدا يباع ويشترى، والله عليم بما يعملون. يا ترى هذه الضمائر أسروه بضاعة تعود على هؤلاء السيارة؟ هذا الظاهر من النص، وإن كان في كتب القصص والتاريخ يقولون أن أخوة يوسف شهدوا ذلك الموقف، فلهم دوت عبد وآبق وكذا، وباعوه لهم وتركوه لهم، فبعضهم ينسب هذا البيع وإسراره بضاعة من فعل إخوته، لكن الظاهر من النص أنه من فعل من؟ السيارة. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه، ففيه إطلاق الشراء على البيع. وشروه يعني باعوه بثمن بخس، يعني بخس، ثمن رخيص ناقص. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، اوعى تقعد تفكر كانوا 20 درهم مرتين، هذا كله ما لا فائدة وراءه، لا تنشغل به، حتى لو وجدته مكتوبا لا تقرأ ولا تفكر فيه، مش هيبنى عليه عمل، يكفي أنها دراهم معدودة. اشتروه ملاليم، اشتروه بثمن رخيص جدا، باعوه بثمن رخيص، وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا في يوسف من الزاهدين، يعني حاجة جت لهم بلاش كده، ما يعرفون يوسف الصديق. فكثير ما يكون الإنسان له من المنزلة والمكان والناس عنه غافلون، لكن يكفي أن الله يعلمه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أتدرون من الذي اشتراه؟ اشتراه عزيز مصر، اشتراه عزيز مصر، هذا من تدبير الله ليوسف عليه السلام، أن يجعل العزيز لا ينجب، لا يولد له، لا يولد له. وسبحان الله، فيظهر عجز الملوك والوزراء ومن يدعي العزة لا يستطيع، لا يملك أن يأتي لنفسه بولد. أليس الله غالب على أمره؟ أليس الله غالبا على أمره؟ ها؟ يملك من لا يرزق الولد أن يكون له ولد؟ خلاص انكسر بقى لله، انكسر إذا عرفت أن الأمر لله كله، انكسر لله. شرع العزيز ليس عنده ولد، ووجدوا هؤلاء يبيعون ولدا، وكأن السيارة يعني مروا لهم علاقة بالجماعة بتوع كرسي الملك، فعرضوا عليهم الغلام فاشتراه العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. هذه أول الخير، تخيل هذا العزيز اللي على مصر يقول لزوجته اكرمي الوالده، وهيتربى الآن في بيته في القصر، يبقى جاء من البادية إلى قصر، وفي أمر من صاحب القصر أن يكرم هذا الغلام، بل جعل له منزلة، قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده، يبقى الإكرام ما بعده إكرام، هي عملوه معاملة ولدهم. أليس الله لطيفا؟ ها؟ بدل ما كان بيأكل عيش ناشف هناك مع أبوه أمه، ده هيأكل أعلى حاجة، وهيعيش على أسرة لا مثل لها في باديته، عاش عيشة الملوك. ها؟ إيه رأيكم لو إخوته يعلمون هذا يعملوا إيه؟ هيجروا على العزيز تعالى ده تتبعنا احنا. احنا حطينه في الجب عشان يجينا يصير على خزائن الارض. الله غالب على امره. الذين يمكرون في الحقيقه يا اخواني يمكرون بانفسهم. فاياك ان تكون ماكرا، اياك ان تكون مضادا لشرع الله ودينه وما يحبه ويرضاه، لانك في الحقيقه انما تنسج الخيوط حول نفسك، انما تحفر لنفسك. الماكرون والكائدون هؤلاء مغفلون في الحقيقه، هم اول من يقع في هذه الشراك. ها هو يوسف عليه السلام خرج من الجب صار في بيت العزيز، وإكرام له ما بعد إكرام، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، حط رجله خلاص. من الذي مكن له؟ الله. تعالوا كده قبل موقف إخوته فكروا معايا في طريقة نخلي يوسف يجي من البادية ويكون على ملك مصر. ايه الخطه اللي هنعملها؟ ولا نعرف نعمل حاجه، صح؟ فكر من هنا للصبح كنا عملنا حاجه، صح؟ لا يملك الانسان. ولهذا يا اخواني نحن الذين نطيل الطريق على انفسنا. الطريق سهل جدا، شريعه ودين والتزام وتمسك ولجوء الى الله ودعاء وذله وعبوديه، انفتح الطريق خلاص يمكن لنا. لكن تعمل عقلك وتسقط الشرائع وتضاد الأحكام وترى أنك الحذليق، لا، لن يكون حتى تلزم دينه وشرعه. وإلا استوينا مع الكافرين خلاص، أسباب وأسباب، موافقة للشرع مش موافقة للشرع، دينا ماشيين فيها خلاص، احنا سواء، القوي يغلب، نحن وهم في التفكير سواء، طريقتنا سواء. لكن طريقتنا إن كانت طريقة الشرعية لنا رب فنلجأ إليه، الركن الركين، لا نقبل سوى أمره، لا نعمل إلا بشرعه، ونصبر على ذلك حتى لو ألقينا في غيبات الجب يرفعنا الله عز وجل بإذنه. ملناش طريق ثاني يا أخوان. اللي في دماغه أي حاجة تانية كده وسخونية شباب وحماس شباب وأفكار وسياسي ودبلوماسي ومش عارف إيه، فأنتم أخبر الناس بعاقبة البعد عن الله، بعاقبة البعد عن الله باسم أننا نخدم الدين أو ليمكن لنا في الأرض. أنتم أخبر الناس بعاقبة ذلك. يوسف عليه السلام يقول الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. تقول تفكر كده فين التمكين؟ ولسه لغاية اللحظة دي حصل تمكين؟ ده لسه مباع والناس دي اشترته، ولا خلي بالك الواد ده واكرميه، هو كده خلاص ممكن؟ ايوه ايوه، هذا بدايه هذا الخير. طب بعد شويه احنا هنلاقي ان الموضوع غير كده، موضوع ان هم دول نفسهم اللي هيرموه في السجن. معلش، هو تدبير اخر من الله عز وجل. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض؟ أرض مصر، وكانت السيادة في ذلك الوقت الأرض مصر، ففيها خزائن الأرض. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الآن سيتربى في هذا العز في بيت العزيز، والله عز وجل يتولى تعليمه، يؤدبه ويربيه ويعلمه تأويل الأحاديث. طب ليه تأويل الأحاديث؟ لأن الله أرادها لشيء، لإتمام الخير على يوسف. فعلمه تفسير الرؤى. قال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر ربنا هو اللي بيمشي، بس الناس مش فاهمة كده. والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وما تراه أنت قوى عظمى ليست بشيء في جنب الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكفار طبعا لا يعلمون، لكن المصيبة أن لا يعلم ذلك أهل الإيمان ولا يتمكن في قلوبه، ولا يتمكن من قلوبه أن الله غالب على أمره. فكن من جنده، وكن من حزب الله العاملين بدينه وشرعه. قال تعالى ولما بلغ أشده كده على طول كده يعني من غلام اللي بلغ أشده يعني مرت السنين مرت السنين في أكرمي مثواه مرت السنين ويوسف يكرم ويعلم يكرم ويعلم من تأويل الأحاديث ولما بلغ أشده قيل 30 سنة آتيناه حكما أي حكمة وعلما فقها في الدين وذلك قبل أن يبعث نبيا فإذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين علمه الكتاب علمه الحكمة قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك ك يعني ك مثل ذلك الذي حصل ليوسف يكون جزاء للمحسنين عايز ربنا يعلمك كن من المحسنين اعبد الله كأنك تراه لا تخالف وكذلك نجزي المحسنين بلغ أشده وبقى في سن الشباب يبقى في نوع من الابتلاء جديد بماذا يبتلى الشباب بفتنة النساء يختبر يوسف في هذه الفتنة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هذا شاب الآن نشأ يعلمه الله الكتاب والحكمة أو أتاه حكما وعلما ويعلمه تأويل الأحاديث نشأ في طاعة نشأ في طاعة والآن يبتلى بفتنة النساء وراودته التي التاء دي اسمها تاء ايه راودت تأنيس مخاطبة مش كده راودت تأنيس مش كده يبقى امرأة أي امرأة التي هو كل كلمة هنا لها معنى عشان تستحضر عظم الفتنة اللي فيها يوسف عليه السلام الآن هو الطائع الذي أتاه الله حكما وعلما وعلمه من تأويل الأحاديث وفي خير كبير جدا طاع لله ودين راودت امرأة أي امرأة التي هو في بيتها وهي المراودة له عن نفسه يعني الحاجز النفسي اللي هو يبادئها فتصد أو تفضح أمره أو تقول عنه خلاص انكسر هي المراودة والمراودة التي هو في بيتها يعني عارف الأماكن كويس وعارف الأمور وهي الأميرة وهي ملكة القصر هي صاحبة النفوذ والسلطان اللي لو في حاجة تعرف تدافع عنه تعرف تظبط المواضيع خاصة أن زوجها رجل كلمة رجل غير صحيحة عادي عنده عادي الأمور عنده عادية ديوث فالأمور هي صاحبة الكلمة وهي المراودة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب هذا الأمر الثالث يبقى هي المراودة خلي بالك تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لا أضيف على المنصب والجمال أنه في بيتها وهي المراودة وشجعته وقالت هيت لك وقالت هيت لك يعني تهيأت لك وتزينت لك واستعددت لك هلم هلم تعالى هيت لك أول كلمة قال معاذ الله قال معاذ الله خلي بالكم إن القول مهم جدا في التأثير على القلب الشيطان هيراودك ودماغك هتلف وهتبدأ تفكر تفكر في البدائل بداية أليس هذا سوءا؟ أليس هذا فحشا؟ أليس هذا مغضبا لله؟ أليس هذا عكس ما ينبغي أن تكون عليه من الإحسان؟ أليس أليس أليس انتهى معاذ الله بأول كلمة صدر بها كلامه أنه استعاذ بالله ما لجأ إلى قوته ولا إلى قدرته ولا إنه يملك إربه أو أربه لا لجأ إلى ربه ومولاه قال معاذ الله يعني استعذت بك يا رب لجأت إليك يا رب قال معاذ الله إنه الذي اشتراني هذا ربي أحسن مثواي فكيف يخونه في أهله؟ إنه إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون. الآن فيه معاني لو تربينا عليها تحول بيننا وبين كثير من الشر. أولا الاستعاذة بالله، ثانيا كيف يكون جزاء الإحسان من هذا العزيز أن أخونه في أهله. ولهذا كانت الخيانة والفتنة بالنساء مع الجارة أشد من سواها. ليه تكون أشد؟ أن يزاني حليلة جاري. ليه حليلة جارة بالذات؟ رغم أن الزنا كله حرام وكبير، ليه الموضوع ده أكبر؟ لأن في حق جيرة، في حق هنا، فكيف تكسر كل هذه الحقوق؟ فضلا عن أن يكون له عليك إحسان وله عليك فضل، هذا دليل على النفس خبيثة. لو إنسان فكر أن يخون هذا الذي أحسن إليه أو له جيرة أو له قرابة أو له كذا وكذا، هذه مصيبة أكبر. ولهذا هذا الذي يدعي أن يتعلق بابنة عمي أو ابنة خالي أو ابنة جاري مصيبته مصيبتان. فليس فقط فتنة النساء، بل انكسر عنده كثير من معاني الوفاء ومعاني رد الإحسان ومعاني صلة الأرحام ومعاني الجيرة، كسر هذا كله في قلبي فهو نفس خبيثة. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أنا لو عملت كده فكيف أفلح؟ أنا ضيعت كل حاجة، لأنه أنا بالله. فإذا كسرت هذا الذي بيني وبين الله يبقى ضعت، يبقى أنا ضعت. من يتولى أمري لو عصيته سبحانه؟ من يتولى أمري؟ خلاص أنت كسرت ما بينك وبينه سبحانه وتعالى من الصلة بهذا العصيان. ما أنت بتوصل اللي بينك وبين ربنا بالطاعة والخضوع والذلة والعبودية له، سماع كلامه سماع أمره، أنك تسير على ما شرع لك. تقطع اللي بينك وبين ربنا إزاي؟ تعصاه، يبقى طاعت اللي بينك وبينه. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ليه؟ هو يوسف عليه السلام ليس فيه قوة الشباب أبدا، بل هو زي الشباب، وفيه من قوة الشباب والرجولة ما فيه. وهل يؤتى من قوة الرجولة كما يؤتى الأنبياء؟ لا والله، يؤتيهم الله قوة لا يؤتها أحد ولا يؤتها شاب. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن دواعي الزنا، دواعي الفاحشة، دواعي الشهوة موجودة في يوسف. قال تعالى ولقد همت به وهم بها. ولهذا نحن عندنا يدور بالنفس أمور، هناك خطرات، هناك هواجس، هناك عزم، هناك نية، قبل ذلك هناك هم يهم بالأرض. فيه مراحل للنفس، ست مراحل لا أذكر ترتيبها الآن، موجودة في كتاب صلاة الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر. المهم إن المراحل الأولى الله لا يؤاخذك عليها، الله لا يؤاخذك عليها، لكن الصالحين أول ما تأتي هذه الخواطر، أول ما يهم هذا الأمر عنده يستعيذ بالله ويلجأ إليه، ما ينتظر حتى يصير عنده عزيمة على الشر أو نية للشر، فإنه يعاقب على ذلك لو عزم أو نوى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ورب العزة ما ذكر لنا ما هذا هو البرهان، لكن بين أن الذي نجاه هو ربه، الذي نجاه هو ربه. فخلي بالك صلاحك يعينك في مواقف الشدة ومواقف الفتن، فأعدد لمواقف الفتن صلاحا من قبل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان في وقت الرخاء من المصلين الموحدين العابدين ما نجا يونس عليه السلام. أيضا لولا أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ما نجا في مثل هذه الفتنة. فلابد أن تستعد لمواطن الفتن، أن كانت الفتن في المال، في الصحة، بالنساء، بالملك، لابد أن تستعد بالصلاح. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كتب التاريخ تقول لك بقى برهان ربه ظهر له يعقوب يجز على أسنانه تعمل إيه؟ وقيل ظهر له يده، وقيل كل ده ولا يهم لك حاجة. لكن احنا على يقين عشان ما بنحبش الحكاوى الفارغة، احنا عايزين الفايدة عشان نشتغل، احنا مش فاضيين. القصاص اللي قاعدين بس عشان يلتوا يعجنوا ويسمعوا إسرائيلات على غيره دول ناس فاضية. لكن فوضى اننا أمة مجاهدة نقرأ لنعتبر لنعمل عشان نشوف طريقنا إلى الله عز وجل، مش فاضيين احنا، مش قاعدين نحكي حوادين. رأى برهانا من الله، أنا كان هذا البرهان، لكن في النهاية البرهان من من؟ من الله. ربنا يبعث لك بقى برهان قوة في نفسك، يبعث لك رؤية صالحة، يبعث لك معنى معين يقذفه في قلبك. شوف ايه اللي رب العزة يرشدك به لتبعد عن هذه الفاحشة، لكن ما تبررش الأمور كده. لا تكون أمامك البراهين الصارفة لك عن السوء أمامك وانت غافل عنها. إياك. فالآن هنا فائدتان، أنه رأى برهان ربه، وأنه اعتبر لما رأى البرهان. ما كثير منا قد يرى البراهين والأدلة والدنيا واضحة خالص وهو يمشي في السكة المضادة، قلبه مطموس. فعندنا أمران، الأمر الأول أن الذي ينجيك هو الله ويظهر لك البراهين الدالة على صحة الطريق والصرف عن السوء. الأمر الثاني أن تكون أنت صاحب قلب. ما أنا ممكن أشير لك الآن لشيء فيه خير وانت تبص كده ها بتقول ايه ها ولا انتهي واحد تاني يلقطها خلاص اشار الى خير وعرفت انه يشير الى ذلك الخير وتنطلق الى ذلك الخير. في واحد احمق لا ينتبه لبراهين ربه، فانتبهوا، لابد ان نعقل، لابد ان نعقل نفهم. قال تعالى كذلك مثل ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى مين اللي صرف عنه سوء الفحشاء؟ بما أراه من تلك البراهين. ليه يا رب؟ قال إنه من عبادنا المخلصين المختارين للطاعة، وفي قراءة المخلصين. يبقى كان مخلصا مخلصا مخلص في العبادة لله سبحانه وتعالى، ولهذا نجاه الله. شوفت ازداد طاعة بتجيب طاعة، ازداد طاعة تصرفك عن الفتن. فأولئك المقصرون في الطاعة لا يلوموا إلا أنفسهم لو تعرضوا للفتن ووقعوا، أنت لو وقعت نفسك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لما قصروا في الطاعة. فالاجتهاد في الطاعة يصرف عنك الفتن. الآن اشتد الأمر بهذه المرأة وهو ما فيش لا دين ولا ملة ولا شيء، وقصر وملك وأكل وشرب متاع الدنيا، فليس في ذهنها إلا الشهوة. ويوسف عليه السلام مصر على العفاف، مصر على طاعة ربه، انتهى لا يصح إلا هذا معاذ الله. فبدأ يحصل المنازعة والمقاتلة على ذلك، واحد يريد العفة وامرأة تريد الفاحشة. يا ترى احنا كده؟ يا ترى احنا بنجري من الفتن والفتن اللي جاي ورانا، ولا احنا اللي بنفتح باب الفتن؟ اياك ان تكون الثانيه، اياك ان تكون الثانيه. انت اللي مستني بس اشاره من الفتنه، انت بس اللي مستني باب من الفتنه، انت مستني كلمه، ابتسامه، رنه، متلصب على شفا، ولا انت الثابت الراسخ اللي منشغل بعلم ودعوة ودين وعفة وجاءت الفتنة فتصدها؟ انت فين؟ انت هون فيهم شامل باش بنحكي حواديت بس على الفاضي. انا هون فيهم، لازم اسأل نفسي. فلو وجدت في نفسك شيء من هذه الثانية فابكي على نفسك وبادر وعجل. ده احنا هنبقى صالحين واوتينا علما وحكمة والفتن تلاحقنا، ومحتاجين ان احنا نقف ونصد ونثبت ونصير عندنا عفه ونصير عندنا صد للباطل ودعوه الى الخير. والذين يدعوننا للفتنه مطلوبين ان احنا ندعوهم، معاذ الله. ازاي؟ مش احنا اللي منتظرين اشاره من الفتن حتى ندخل فيها؟ مهم جدا يا اخواني هذا الكلام، مهم جدا. اياك ان تغتر. بأول الهداية أن عرفك الله الطريق. فكثير بل أكثر ممن عرف الطريق تنكب له وانتكس ورجع. لا تغتر بمعرفتك للطريق إذ أنك قد تكون عرفته ولم تسلك، فتكون الحجة عليك أقوى. واستبق الباب، يعني استبق المسابقة تكون بالاثنين في مفاعلة، الاثنين جريوا على الباب، لكن ده لنية ودي لها نية. هو بيجري على الباب عشان ايه؟ يبعد عن فتن، وهي بتجري على الباب عشان تقع في الفتن. فقد يتساوى الفعلان والنية تغيره. واستبق الباب، مين أسرع؟ يوسف ولا هي؟ يوسف. طب مش هي، هي تريد الفتن. فجذبته، اجتذبته من قميص راحت مسكاه. يبقى لما يكون بيجري هو سابق تشده، بتشده من ورا من قدام. سبحان الله، لهذا القميص قميص يوسف شأنه حال، قميصه مع الديب، وقميصه مع اخوته، وقميصه مع ابيه، وقميصه مع امرأة العزيز. ده قميص ايه ده؟ قميص كان يقوم بالليل، قميص ارتداه ورجل صالح يفر من الفتن، لا قميص يتزين به للفتن ويقبل به على المعصية. فانتبهوا، فهذه الجمادات يسخرها الله، يطوعها للصالحين في أيديهم. واستبق الباب وقدت، يعني قدت شقته قطعته، وقدت قميصه من دبر من الخلف، وألفيا سيدها لدى الباب. الموقف كده خلاص، هو بيجري وهي بتجري وبتشد وأضعت القميص، يفتح الباب إلى سيدها، وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. شوفوا بقى المكر بتاع الظالمين، في لحظة غيرت الكلام. شايف اللي عايز بقى يعمل في مراتك كده تعمل فيه ايه؟ يعني صار يوسف هو المعتدي، صار يوسف هو المعتدي. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شايف يعمل فعلك إيه؟ يا تسجنه يا تضربه. يا سلام، ما فيش تقتله، يبقى إلا أن يقتل. بقى لما حتة عين عبد إحنا مشترينه ويجي يعتدي على الأميرة مراتك، يبقى على طول إلا أن إيه؟ إلا أن يقتل. ولكن الله لو كان لقاء لهذا الرجل قلب زوجها ويفهم لفهم، يسجن عذاب أليم، أنت بتهبلي، ده يقتل. لكنها عرفت منه الدياتة، ومع ما في قلبها من شهوة الحب ليوسف أرادت عقوبة مخففة لعلها أن تنال منه في السجن مرادا، تقدر تجوا على كده من السجن وترودوا تاني وبتاع، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. في الحقيقة الواحد يفكر في الكلمة دي، هي راودتني عن نفسي بس كده خلاص، اعتقد هي المجرمة وهي اللي غلقت وهي اللي قالت وهي، هي راودتني عن نفسي، هذه الحقيقة. يذكرني لما يقول الأنبياء إن لراك في ضلال، قال يا قوم ليس في ضلال. في الحقيقة بعد ما تشوف أنت لما يعتدى علينا ويبقى يشنع علينا وإحنا نطلع لغلطانين، ومهما تتكلم في النهاية كلامك هي كلمة واحدة بس، أنا مظلوم، هذا الكلام غير صحيح. مزيد الكلام ما يغير من الأمر شيء، والله يظهر الحقيقة. قال تعالى وشهد شاهد من أهلها. شو بقى تدبير الله عز وجل؟ طبعا الشاهد إذا كان من أهل المشهود عليه تكون الشهادة أقوى، لأن الطبيعي اللي من أهلها يشهد لها ولا عليها؟ خلاص يعني ممكن لو كان شاهد من غيره، يعني لو أبو عشان تبع يوسف. طب هو مين اللي ليوسف في مصر؟ من ليوسف في مصر؟ فيش حد، فيش حد في ولا مفيش؟ الله، الله، الله ليوسف في مصر وفي مدين وفي كل مكان. إياك أن تستشعر بالغربة أو تستوحش. يا إخواني عبد الله لا يستوحش، أنت عندك أنس دائم بالذي صرت له عبدا. إياك تحس بالوحشة ولا بالغربة، حتى لو كنت في أرض غير الأرض ولو كنت في سجن، الأنس بالله ما بعده أنس، كل أنس سواه باطل وزائل مزيف مش حقيقي. هل جربت أن تأنس بزوجتك وتتنكب لك وتنقلب؟ هل جربت أن تأنس بولد والولد ينقلب؟ هل جربت أن تأنس بالعيلة والعيلة ترفضك؟ الوحيد الذي تأنس به ويستر عيبك ويغفر ذنبك ويقبل منك القليل بالعمل ويشكره لك ليس إلا الله. فمحل الأنس على الحقيقة بالله. يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من الأباب فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. رجعنا تاني للعمل بالقرائن. هي دي شهادة أبدا، ده يعني من وراء يبقى هو بيجي ويبشد، من قدام يبقى هو عايز مقبل عليها وهي بتدافع عن نفسها، دي قرائن. القرائن دام القميص مقطوع من الخلف شكلها نبهية، هل يعمل بالقرائن؟ نعم، خاصة إذا كانت القرائن قوية دالة. وإن كان قميص وقد من دبر من الخلف فكذبت، كذبت فيما ادعته أنه أراد بها السوء وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، خلاص دي الشاهد من أهلها، قال تعالى كده بص زوجها لها القميص قد من إيه؟ من دبر. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يا سلامتك، الحمد لله بالسلام، أخ منكو يا نسوان كتكو عظيم. يا سلام، إذا كل نسوان تانية يعني مش مراته، هناك رجال فيهم دياثة، فالناس في ذلك طرفان ووسط. طرف لا يبالي، شوف بنته خرجة كده ومحزق وضيق وبتاع، ربنا وفاك يا بنتي، ديوث، ما أنت شايفة بهذه الصورة، ربنا وفاك. وفاها لإيه؟ وفاها للعلاقات المحرمة ولا وفاها لفتنة الرجال؟ وفاها لإيه بالضبط؟ ها؟ وفيه رجل تكون ابنته المحتشمة المكتفية ويعقدها في عيشته، يصل به الحد أن يمنعها حتى من المباحات، يمنعها حتى من بيوت الله، يضيق عليها حتى تضيق بها الدنيا كلها، كلاهما مذموم. والوسط هو أن تحافظ على أهل بيتك بلزوم الشريعة من غير تشدد، من غير منع للحلال المباح، من غير تضييق في غير موضع التضييق. من الرجال من عشرته سوء تكون معه امرأة أفضل نساء الدنيا، عفيفة محتشمة محترمة أهل قرآن أهل خير، وهو يعقدها في عيشته، فإذا به يسيء عشرته، وربما رأى منها مباحا يضربها عليه، تضرب على المباح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أعلى منك، إذا كانت هي ضعيفة لا تستطيع أن تفعل شيء، عايز تحافظ على الزوجية وعايز تحافظ على البيت وتحافظ على نفسها وعايز العيشة تمشي، وأنت هذا الشخص، فاعلم أن الله أعلى منك وأكبر وسيقسمك إن الله كان عليا كبيرا. إذا أطاعت المرأة ماذا تريد منها؟ ما امتنعت من جماع، ما امتنعت أن تبقى في بيتها. فتراه لو رأى سترا مرة مكشوفا حتى لو كانت مستترة يضيق عليه، وليه ولو قلت يضرب. هذا إخواني من سوء عشرة الرجال. أيها الضرابون للنساء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، سيعاملك الله بنفس المعاملة. مش أنت شايف أن دي معاملة صح؟ لما جعل الله لك قوامة أنت شايف ده الصح؟ ربنا يعاملك بنفس الكلام. روح بقى لربك كده بالذنوب ورب العزة مش هيفوت لك بقى. مش ده بتفوتش الجزاء من جنس العمل، مش هيفوت لك. فانظر ماذا تحب أن يعاملك رب سبحانه وتعالى. إياك لما يكون لك سلطة وقوة وولاية إنك تنقلب إلى مفترس، لا، تشكر النعمة وتعين هذه المرأة على الخير وعلى الصلاح وتيسر لها. هذه هي الحقيقة والجديرة، أن يبسط لها الحبل ليكون لها فسحة أن تسير في الطاعة التي هي فيها، لا العكس. فهما طرفان مذمومان، طرف متساهل وطرف متشدد. والشريعة هي أن تضبط امرأتك على الشرع والدين، لا على ما تهوى أنت، مش على مراداتك، مش أنت فيك غيرة زيادة، أنت فيك طبع سيء زيادة، لا. أما إيه معنى مخالفة الهوى؟ ما هو ده الهوى. لا، تضبطها على الشريعة، منضبط على الشريعة ملكش عليها سلطان إلا أن تشجعها وتحفزها وتكرمها وتحسن إليها، لأن جزاء الإحسان الإحسان. فهذا الرجل من الجنس الأول المفرط الديوث، قال لما رأى الأمارة على كذبها وأنها المراودة ليوسف وهي المغلقة الأبواب وهي اللي رايحاله، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الكلام ده صح ولا غلط؟ هو الكلام صح، لكن مش ده موضعه. فعلا كيد النساء عظيم، تمكر وتوقعك في الفتنة، تمكر وتظهر النهي البريئة، إن كيدكن عظيم. لكن هل هذه الكلمة التي تقال الآن؟ ها؟ هل هذه الكلمة التي تقال لامرأة هي امرأتك وعرفت أنها تراود فتاها عن نفسك؟ يوسف أعرض عن هذا يا يوسف، أوعى تجيب سيرة، أقفل الموضوع ده ولا كأني في حال. يوسف يعني يا يوسف أعرض عن هذا. ماشي أمرك، هي ضرور حاجة؟ ماشي، مش هنتكلم وانا نجيب سير. طب وهي؟ قال واستغفري لذنبك. كلام صح ولا غلط؟ الكلام صح، الإنسان يستغفر لذنبه، لكن ليس هذا موطن هذا الكلام. فكثيرا ما يتكلم المخطئ والمذنب والمجرم بكلام شرعي لكن ليس في مكانه. المغفور لك يا سلام، شايف الرجل بيتكلم فعلا كلام صح، كيد النساء عظيم، يأمر المذنب أن يستغفر من ذنبه، أيوه، لكن ليس هذا موضع هذا الكلام، ليس هذا موضع هذا الكلام. ده بعد ما نحدد العقوبات لهذه المرأة نبقى نفكر بعد كده، وتعالي انت عقوبتك كذا، تستغفر وندعوها للمغفرة، تدعوها للرجوع، ندعوها للتوبة، لكن في عقوبة. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين، أنت غلطان، أنت غلطان. طيب سيدي، هو ده آخر ما عنده، هذا آخر ما عنده. الآن يا إخواني، يوسف عليه السلام غريب ليس في بلده، ولكنه يخشى الله، لكنه يخشى الله. إياك الشيطان يقول لك البلد اللي محدش يعرفك فيها اوعى. ليه؟ لأن البلد محدش يعرفك فيها الله يراك فيها، وفي الحقيقة أنت المعاملة مع الناس ولا مع الله. هذه كلمة المرائين، من يعملون لأجل الناس ويخافون الناس، لكن الذي يخاف الله يخافه حتى لو كان في الصحراء وحده. طب يوسف الصديق عليه السلام لو لم يطاوع هذه المرأة ممكن تنتقم منه؟ طبعا، أتهدده بالسجن وبالقتل، يعني كل الحوافز للزنا وكل العقوبات في طريق العفاف موجودة أمام يوسف، كل الحوافز للحرام موجودة وكل الطرق للعفاف مسدودة، عليها محذورات، سجن، قتل، حبس، عذاب أليم. طب هروح فيه؟ ده انا ربنا المنة اللي من علي بيها لما رموني في الجب انه جبني للبيت ده واكرموني. طب لو البيت ده وترفضوني ورموني يبقى انا رجعت تاني في الشارع. كل الكلام ده شيله من دماغك، ركز، مش هده من رأيك الكلمة دي، ركز فيه رب لابد ان يخشى، لابد ان يطاع. ايه بقى اللي هيحصل؟ ايه اللي هيكون؟ ما ينفعش عصاه، ما ينفعش خلفه، هيترتب ايه؟ مش نية، دعوة. هو يدبر لي الأمر، هو يصرف لي الموضوع، بس أنا ما ينفعش أعمل غلط، ما ينفعش عصاه، خليك بالطريقة دي. يكن الله لك ومعك، لأنك لو عصيته صار عليك، صار ضدك، صرت تحاربه ويحاربك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شفتوا الشائعات؟ في ثانية الخبر انتشر، ها؟ الإعلام عمل شغله، والنسوة في المدينة بدأوا يتكلموا، امرأة العزيز وبنت له، وحصل ودخل عليها الرجل والرجل طلع أي كلام، بدأوا يتكلموا عليها وعليهم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها يعني عبدها عن نفسه قد شغفها حبا. أتدرون ما معنى الشغاف؟ شغاف القلب هو غلاف القلب، يعني حبها دخل بين القلب وبين الغلاف، يعني تمكن. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. برضك الكلام صح، لكن الواقع بتاعهم غير كده. مش كل اللي بيقول الكلام الصح بيبقى بيعمل الصح، افهموها. اصل تقول لك درسين ولا حاجه في حاجه كده تفتكر انك من اهلها، تقول درسين في القيام تفتكر انك من اهل القيام، تقول درسين في بر الوالدين ولا تقرا لك كتابين في بر الوالدين تفتكر انك البار بوالديك. في فرق بين القول والعمل. ان تذوق مراره العمل والصبر عليه. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن لنراها في ضلال مبين. يعني يعني لو مكانها مش عملته كده، يعني معناها كده وهو في الحقيقة مثلها، هم مثل امرأة العزيز. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا مقعد يتكئون عليه وآتت كل واحدة منهن سكينا. خلي بالك دلوقتي المكر اللي هتكيده امرأة العزيز. وقالت اخرج عليهن، مش انا بقول لكم هي عايزة السجن وكده عشان يبقى بأمرها، هي هتخرج يخرج عليهن معناها ايه؟ معناها لسه تحت امرها، خلاص انت هنا يخرج ويدخل، تعالى ما هو فتاة اخرج الان ادخل الان. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه. لما شافوه عظم في قلوبهم جماله وحسنه إلى درجة أن كل واحدة قطعت يدها بالسكين دون أن تشعر. وهذا يبين ضعف النساء. يعني ممكن واحد يوصل لدرجة دي أنه يتشد كده ويشاخد باله ويقطع يده، ها؟ فلا تعرض النساء للفتن، لا تعرضوا النساء لمثل هذه المواطن، فإن فيهن ضعفا، فإن فيهن ضعفا، ينبغي أن يصن عن ذلك وتستر المرأة عن ذلك. أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المشكلة مش عندنا، المشكلة عنده هو. انت عارف الإسقاط اللي بيقولوا عنه جماعة علماء النفس، او ده الإسقاط. يعني انت يا خايبة مفتونة وبسطيتي وقطعت ايدي، والله المشكلة مش عندي ولا ده طبيعي، لان ده مش بشر، ده ملك. يعني ايه؟ يعني الموضوع عنده مش عندنا. والملك استقر في النفوس ان الملائكة جميلة فيهم جمال، كما قال عز وجل عن جبريل ذو مرة ذو جمال. يقول لك ده انت ملك، يعني انت جميل قوي، سواء جميل بقى في طبعك، جميل في خلقك، جميل في شكلك. يقول لك ده فلان ده ملاك، ها؟ كلمة بالعامية عندنا. فاستقر في نفوس البشر ان الملائكة ايه؟ فيهم من الحسن، كما استقر في نفوس البشر ان الشياطين قبيحة، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طب احنا شفنا الشياطين ولا رؤوس الشياطين؟ رب يقول لك طلع هذه الشجرة شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين، لأنه استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة دميمة. يطلع بقى بقرون مش بقرون، عينيه جاحظة مش جاحظة، اللي بيعودوا يرسموا للأولاد ده أيا كان، هم استقر في النفوس أنه إيه؟ أنه قبيح المنظر. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. قالت خلاص نجحت الخطة، قالت فذلكن هو ده هون، والأمر اللي عملته ده اللي بتلوموني عليه هو حصل لكم اهو. يعني انتوا من خمس دقايق عدى عليكم يوسف، امال انا اللي ليل ونهار شايفاه، وانا اللي مربياه، وانا اللي بأمره وبنهاه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هو ده الشخص اللي انتوا بتلوموني على انني احببته ودخل حبه شغاف قلبي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ده اعتراف، ما خلاص هي انها ملكت انها ترد الشائعه، الموضوع انتشر خلاص اتعرف انها هي عملت كده، فحبت تجري المبررات لفعلها. ما هو المجرم اول حاجه يحاول ينفع نفسه الجريمه، لا جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب، انا بريء انا ما حصلش انا طيب طلع من الموضوع انك كذابه وانك انت صاحبه الجريمه، يبدا يبرر للجريمه. فهمتوا ازاي؟ هذا سلوك المجرمين انه يتنكر للجريمه، فاذا ثبتت عليه التهمه يبدا يوجد تبريرات، والمغفلون يصدقوا التبريرات. طب دي مبررات بالله عليكم؟ دي مبررات انها تراوده عن نفسه؟ كلام فاضي طبعا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. ودي كلمه مهمه جدا، فاستعصم يا اخي، الاعتصام بالكتاب بالسنه بالشريعه بالدين، استمسك واستعصم بايمانك والقواعد التي انت عليها من الخير. ولئن لم يفعل ما امره، الان زنا تحت التهديد، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. الآن يوسف أمامه طريقان، اصحوا يا نايمين، يوسف أمامه طريقان. الطريق الأول إنه يستعصب ويستمسك بأمر الله وما يمشيش المرأة السيئة دي في أي حاجة ولا بكلمة ولا ينخ معها خالص، والعقوبة إنه يدخل السجن هيتحبس. والطريق الثاني أن يوافقها ويكرم إكرام ما بعده إكرام، يبقى الرجل ده نرميه على جنب كده زوجها ويبقى ده هو الكل في الكل. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ تختاري أنت يوسف ماشي، بس يوسف 1437 هجري، أنت يوسف ماذا ستفعل؟ ها؟ المغفل يقول لك المصالح والمفاسد، والمفاسد إيه؟ هو في مفسدة أعظم من أنك تغضب الملك؟ في مفسدة أعظم من أن تغضب الملك؟ الآن أمامه طريقان، أمامه خياران، خيار العفة والاستعصام بالشريعة وبالدين، وخيار الموافقة لهذه المرأة ولو مؤقتا لغاية لما نخلص منها. فماذا اختار يوسف؟ قال رب السجن أحب إليه. حطها كده ورقة وحطها في محفظتك، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. حطها كده في محفظتك، العبارة دي هتنفعك في زمان السوء والفتن. تدخل السجن ولا تخالف ربنا؟ قول لا لا لا، السجن أحب إلي، خالفش ربنا. فسجن الدنيا ليس دائما، لكن سجن اللي في نار جهنم لا قبل لي به. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن ما يدعوه إليه ليس بشريعة ولا بدين. فكل من دعاك إلى غير شريعة ودين قل السجن أحب إلي. لو كان ده الخيار لا لا لا، يبقى السجن أحسن، افعلوا ما بدا لكم. لكن قضية إن أنا أخالف شرع الله ودين الله وأمر الله ده مش في دماغي، ده ما عملوش أبدا. وهنا مسألة ربما نحتاجها، وهي مسألة الرخصة. هل هذا كان موجود في شريعة يوسف؟ لا. طب وإذا كان نحن عندنا رخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إحنا بنوسعها خالص، إحنا بنوسعها خالص، بنديها حجم أكبر من حجمها، حتى جعلنا لكل معصية رخصة رخصة رخصة رخصة. لا، إذا وصل الأمر إلى ضرورة، حد يمسك لك مسدس كده هنضرب في دماغك لو ما عملتش، حينئذ تفكر. لكن أحسن في المستقبل وممكن وهيكون وعلشان، لا لا لا لا، هذا من تزيين الشيطان. فاهمين كلامي؟ إن لم تكن الضرورة الملحة الطارئة القطعية، لأن أحيانا في ضرورات وهمية أنت بتوهم ذلك، أنت متوهم لذلك. فلما توهمت أن ممكن يأخذوني ويزدروني حلقت لحياتك، لما توهمت أن ممكن يعملوا كذا رحت ماشي معاهم في الظلم، لما توهمت أن ممكن ده ينفعك في الدعوة قدام رحت ماشي مع المجرمين. هذه أوهام، هذه أوهام، ليست ضرورات كما يدعيها أصحابها. لا، ليست ضرورات. الضرورة دي يعني هنقتلك لو ما قلتش خلاص، فتقول كلمة الكفر أنه يقتلوكم، لكن محتمل أنه يحصل لو أنا عملت كذا، ومحتمل، وتقعد بقى احتمالات وهمية ويعظمها لك الشيطان وهواك ونفسك والناس. لا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شو بقى العبارة اللي جاية ديت؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. إذا أنت يا رب ما بعدتش عني كيد النسوان دول أنا قاع، فالجأ إلى الله، الجأ إلى الله يعصمك من الفتن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني أصب إليهن أميل إليهن، أو أصير كالصبي يلعبوا بي، يلعبوا بي، أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي المذنبين. فاستجاب له ربه هذا الدعاء فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فعلا صرف عنه كيدهن بأن أدخله السجن. فالسجن كان إكرام الله له، السجن كان إكرام الله له. كيف؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الآيات القادمة. ازاي بقى السجن اللي فيه سبب النجاة اللي تخليه على خزائن الأرض، كيف يدبر الله له ذلك الأمر؟ كده احنا واقفين عند الآية 34، يبقى امس خدنا 18 آية والنهاردة خدنا 16 آية. انا اريد من اخواني المعتكفين لا تخرج من هذا المعتكف الا وانت تحفظ سورة يوسف كاسمك وتفهم معانيها وفوائدها، لأنها أحسن القصص التي تقودك في حياتك إلى الخير إن شاء الله تعالى. عايزين كده كل مجموعة مع واحد من أهل القرآن، يعني مجموعة مع الشيخ حسام كده 10-15 واحد يسمعوا البعض سورة يوسف 16 آية 16 آية، كل ما ناخد كده صفحة يسمعوها البعض ويضبط لهم أحكامها. فرصة وأنت معتكف في بيت الله محبوس، حبست نفسك لله تتعلم تجويدها وقراءتها القراءة الصحيحة وتحفظها وتفهمها. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.